وما تنسوش الكهرباء اللي كانت ماشية في الحيط اللي محدش بيحس بيها بس أثرها كلنا شايفينه، الفتى العمير ابن عمير الهم المصعبي، الدماغات دي الدماغات المتكلفة الموفقة هي اللي بتخلص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم ويحفظنا وإياكم. يعني لو في كلمة هختم بها، الله سبحانه وتعالى ذكر دول، مع دول بقى المهاجرين والأنصار. طبعا احنا دول الأنصار، احنا لسه هنتكلم على المهاجرين، مش هنتكلم النهاردة يعني بقى عمي وقته بقى فمعدش يمسك في الكلام. الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وكمان والذين اتبعوهم بإحسان. مالهم بقى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أعد لهم ورضي عنهم، رضي الله عنهم وأعد لهم، لهم دي عيد على مين؟ على الثلاثة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومين؟ والذين اتبعوهم بإحسان. السؤال اللي انت محتاج تسأل نفسك فيهم، فيك شبه من مصعب في ايه؟ مش انت اتبعته بإحسان؟ فيك شبه من سعد بن معاذ في ايه؟ فيك شبه من أم حرام في ايه؟ أنا لو شفتك وعرفت سيرتك ألاقيك شبه مين من الصحابة ماشية وراه؟ ماشية وراه مين من ايه؟ فيك لقطة. كم مرة خرجت كخرجة مصعب بن عمير عشان تتبعي من تقولتي تتبعهم؟ كم مرة عملت زي أسيد؟ كم مرة عملت زي سعد بن معاذ؟ كم مرة وكام وكام وكام وكام؟ كم مرة كنت بعقلية المؤسسي ابن زرارة، العقلية المؤسسية؟ أسعد بن زرارة ده حاجة كده يا جماعة، بيخلص بيخلص. كان من الستة الأوائل اللي هم طلعوا بعد كده، راحوا جابوا 12 قالوا للنبي عاوزين حد يعلمنا، بعت معهم مصعب، جم 73 أول، وهو اللي استقبل مصعب فيه في بيته. شفتوا البيت الصديقي؟ بيت الصديق لما زبطوا في الهجرة واستعملوا في كل حاجة، أسعد بن زرارة عمل كده، هم ثلاث بيوت وأبو أيوب الأنصار. أسعد بن زرارة هو اللي قابل، وأول ما النبي صلى الله عليه وسلم جه دخل المدينة جري على بني النجار يزبط الدنيا ويجيب السيوف ويحميه لحد من اليهود يعمل حاجة. خلص المشهد كله، مات قبل بدر، يعني تحس ان هو سفلة الطريق كله وفي الاخر مشي ما لحقش. هم الكبار كده يا جماعة، الكبار من حلاوتهم تحس ان الجنة بتخطفهم، ما بيعفوش يقعدوا في الدنيا كتير، ما بيستحملوش الدنيا. ابن خالته ما فيه 6 سنين يمشي، سعد بن معاذ. فربنا يحفظكم ويحفظنا، واسأل الله ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الاتباع وحسن التوحيد في القلوب، وأن نموت على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.